إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفض عندما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحت هذا الباب: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وأورد لنا رحمه الله تعالى هذا الأثر الثابت الصحيح والمسلسل بأئمة أهل السنة من أهل اليمن، فعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، الذي قد بلغ علمه الآفاق وارتحل له الطلاب من كل مكان حتى جاء إليه الأئمة، تتلمذ على يديه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره من الجماعات من أئمة الإسلام. قال عن معمر عن ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس، عن طاووس وهو اليماني من أئمة التابعين، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفض. انتفض هنا ارتعد، ارتعد وأصابه الخوف والذعر. من ماذا؟ قال: عندما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات. حضر مجلسا، وكان هذا المجلس فيه التحديث بأسماء الله وصفاته، فإذ بهذا الرجل كما قال ابن عباس استنكارا، لشدة استنكاره لما سمع ظهر ذلك على بدنه، فارتعد وأنكر واستنكر ورد ما سمعه من الأحاديث المروية في هذا الباب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينها: ما فرق هؤلاء. هذه اللفظة جاءت على لفظتين: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، على هذا المعنى وعلى ذلك المعنى. وعلى المعنى الأول: ما فرق هؤلاء، هنا فرق بفتح الراء بمعنى الخوف والفزع، أي ما أفزعهم وما أخوفهم، وهنا ما استنكارية، يستنكر ابن عباس رضي الله تعالى عن صنيع هذا الرجل، لما هذا الخوف، لما هذا الذعر، وأنت تسمع أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشار إلى أنه كان يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. المتشابه هنا بمعنى أي بالنسبة إليه، لم تتضح دلالته ولم يفهم معناه، فإذ بك تصاب بهذا الخوف وهذا الذعر. لما؟ وستأتي الفائدة المقصودة من هذا الحديث. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أن هؤلاء مما يستنكر عليهم، ما يتمالكهم من الخوف والوجل إذا سمعوا أحاديث بحجة أنهم ما استوعبوها وأنهم ما فهموها. والأمر الآخر، اللفظة الثانية: ما فرق هؤلاء. هنا فرق ما هنا نافية، وفرق من التفريق، أي أن هذا الفعل الذي تفعلونه هو فعل من يفرق بين دين الله، من يفرق بين دين الله. فلهذا قال ما فرق هؤلاء، أي هؤلاء من أشد الناس تفريقا لدين الله. كيف صنيعهم؟ أنهم إذا مروا بالمحكم من القرآن وجدوا فيه رقة واستسلام، وإذا وجدوا ومروا على الآيات والأحاديث التي هي عندهم مما يتشابه ومما يلتبس عليه فهمه، إذ بهم ينكرونه ويردونه، ينكرونه ويردونه. وهذا هو الهلاك الذي عناه ابن عباس بقوله ويهلكون عند متشابهه. وجه الهلاك الإنكار والرد، مع أن الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الأثر فيه بيان من ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما وجده من أناس في زمنه، أنهم ما يتقبلوا الأحاديث المروية في باب الأسماء والصفات، حتى أنهم يصيبهم الذعر والخوف ويردونها استنكارا لها، استنكارا لها. وأما عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في باب الأسماء والصفات ويهلكون عند متشابهه، هل معنى ذلكم أن باب الأسماء والصفات من المتشابه؟ الجواب لا، ليس من المتشابه، ليس هذا المقصود. وإنما أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول هذا الرجل أنهم يهلكون عند متشابهه، أي مما يشتبه عليهم فهمه، مما يشتبه عليهم فهمه. نعم، بعض الناس في بعض المواقف يقع عنده اللبس، يقع عنده الإشكال، ما يفهم المراد من هذه الآية أو من هذه المسألة. أما أننا نجعل باب الأسماء والصفات برمته من أوله إلى آخره كله من المتشابه الذي لا يعلم به إلا الله، فما قال به أحد من أهل الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، قال فما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد ولا غيره، أن جعل ذلك من المتشابه. ما هذا أثر وما هذا علم إلا عن الجهمية، الجهمية الفرقة الضالة المضلة، يجعلون باب الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلم به إلا الله. والصحيح أن المتشابه ليس من هذا الباب، بل للأسماء الله وصفاته لها معاني قد علمت معانيها، وإنما هي كيفيتها الله أعلم بها، الكيفية الله أعلم بها، أما المعنى فهو معلوم، كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. فالشاهد من هذا الأثر الذي بين يدي فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجد أن هذا الرجل قابل باب الأسماء والصفات بالرفض والاستنكار. وهنا نستفيد فائدتين عظيمتين من هذا الأثر. الفائدة الأولى أن المسلم إخواني في الله ينبغي أن يبرهن على حقيقة استسلامه لدين الله، وذلك من باب التصديق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس لنا لأنفسنا إزاء شرع الله جل وعلا خيار سوى التصديق والقبول والاستسلام والتسليم، سواء كانت هذه الأمور مما تقبلتها العقول أو لا تتقبلها العقول. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنت تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، ولا تملك لنفسك شيئا. وللأسف أننا ابتلينا في هذه الأزمان أن حال لك حال هذا الرجل، أنه إذا سمع شيئا يورد هذا المسموع إلى عقله وقلبه، فإذا وجد أن العقل والقلب والصدر تقبل ذلك ارتاح، ووجد عنده الدعة والرقة. وإن وجد هذه الآيات والآثار والأحاديث لم تنل رضاه، وما نالت استحسان عقله ولا رأيه ولا قلبه، سرعان ما رده وأنكره. هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. وإنما المسلم إخوان في الله يذعن لكل شيء، يذعن لكل شيء. فإذا عثرت يا عبد الله على حديث ما، سواء كان في باب الأسماء والصفات، أو كان في باب العقائد والأحكام، أو كان ما يكون من الغيبيات مما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام عما فوق السماء، أو ما كان تحت الأرض، أو ما كان من أخبار الماضين في الأمم السحيقة البعيدة، أو ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وما نستقبله من زمان وما سيكون يوم القيامة من أهوال، كل هذا ما ينبغي أن يمرر على عقولنا، ما يمرر على عقولنا. لأن المسلم إنما يستسلم لله، يصدق ويذعن بخبر الله ورسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي، وحي يوحى. فأنت تذعن. ابتلينا في هذه الأزمان إخواني في الله أن الناس على خلاف هذا الخلق العظيم، فمن يسمع بآية أو حديث أدخل هذا الأثر وهذه الآية في قلبه وصدره، ثم بعد ذلك ينظر، لربما أنكر ولربما رد ولربما استشكل، كفعل هذا الرجل، انتفض عندما سمع هذا الحديث عن من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبره ابن عباس أن هذا هو الهلاك. نعم، هذا هو الهلاك، تهلك يا عبد الله. والمسلم إنما يذعن، يصدق. تأتي الأحاديث مثلا على سبيل المثال ما جاء في الصحيح من أن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحده داء والآخر دواء، أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إن استطعت يا عبد الله أن تطبق طبق، ما استطعت كف، كف عن التشنيع، كف عن الاستشكال، كف من الاستنكار. تستنكر على من؟ على رسولك عليه الصلاة والسلام بما أخبر به. وقس على ذلك، وخاصة ونحن ابتلينا في هذه الفترات الأخيرة وما كان من الانفتاح العظيم على حضارة الكفار والمرتدين ممن أخذوا يغزوننا فكريا بمسألة الحداثة والعلمانية والإيمان بالماديات والمحسوسات، حتى تشكك كثير من المسلمين بعقائدهم. أصبح بعض الناس يتشكك في العقائد من كثرة ما يسمعهم من الشبه حول قضايا الحدود وأنها وحشية، وحول قضايا المرأة بأن الإسلام هضم حق المرأة فألزمها بالجباب والحجاب، وأن الإنسان هضم مالها فجعلها شطر الميراث، أو ما يتعلق بحقوق الرق والعبودية، وأن هذه الأحكام موجودة في القرآن، أو ما كان من أمر الجهاد، وأن الله أمر بقتال أهل الكفار، وكيف أن ذلك في نظر الغربيين قرصنة، قرصنة، أو أن الإسلام يدعو إلى كبت الغرائز، يكبت الغرائز، الكل حرام، هذا حرام وذاك حرام وذاك حرام، فأولد شعبا قد كبت بمكبوت الغرائز، محبوس، محبوس عن الطباع البشرية، هكذا زعموا. فمن كثرة ما يسمع بعضنا من هذه الإشاعات أصبح يتمالكه الاستنكار، إذا سمع خطيبا ما يتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام فيقول يا ليت أن الإسلام ما سطر مثل هذه الأوامر أو مثل هذه الأحكام، يعيد الحسابات. كل ذلك استنكار إخواني في الله على شرع الله، هذا هلاك، هذا والله هو الهلاك. فالمسلم عليه أن يحمد الله جل وعلا أن حباه الله بهذا الدين وبهذا المنهاج القويم وبهذا الصراط المستقيم. الله خلقنا وأوجد لنا شريعة تنفعنا في ديننا ودنيانا في أولانا وأخرانا، فما عليك إلا الإذعان. وافق ذلكم العقل فاحمد الله، ما وافق العقل اجعل العقل تحت الدين، لأن العقل فوق الدين، كما يدعي بذلك العقلانية من المعتزلة وأمثالهم في زمن المعاصر من العلمانية ممن يقدسون العقل على الدين والنقل. لا، اعكس، العقل تبع للدين، تبع للدين. روى الإمام مسلم في صحيح عندما جاء ذاك الرجل قال يا رسول الله إن أخي يشكي بطنه، يشتكي من بطنه، فقاله نبينا اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فما زاد إلا استطلاقا، زاد الوجع، فرجع قال يا رسول الله إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا، قاله نبينا اذهب واسقه عسلا، فسقاه فزاد، فرجع للمرة الثانية قال يا رسول الله إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا، قال حينها نبينا صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقه عسلا، فسقاه فبرئ. فبرئ، أنت تذعن، تذعن يا عبد الله لخبر الله ورسوله، فما أخبر به نبينا في سنته وما ذكره ربنا في كتابه تذعن له، ولا تتردد يا عبد الله في الإثبات، ولا تستعظم ولا تستنكر. فإذا وجدت أن قلبك رفض أمرا ما اضغط عليه وربه، واعلم أن في قلبك خلل وأن في قلبك زلل. قال الإمام الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا الفرق الذي يفرق بين أهل الإسلام قاطبة في الدنيا كلها، مدى الاستسلام. لسنا سواسية في هذا الباب، لسنا سواسية. نعم نحن بالاسم قد اشتركنا في اسم الإسلام، لكن حقيقة الإسلام نتفاوت، ذاك أعلى وذاك وسط وذاك الدون. الذي يفرق بين هذه الطبقات حقيقة الاستسلام لله في أخباره في أحكامه في شرائعه. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما وجد هذا الرجل يخاف ويرتعد مما سمع من أحاديث الأسماء والصفات أخبره بأن هذا هو الهلاك، ويهلكون عند متشابهه، وأنك يا عبد الله فيما يشتبه عليك لا تستنكره، إذا ما استطعت أن تذعن له أعد واجعل هذا المتشابه، ارجعه إلى المحكم وقل كل من عند ربنا كما قال ربنا، كل من عند ربنا، هذا من القرآن وهذا من القرآن، هذا من السنة وهذا من السنة، هذا وحي وهذا الوحي، والكل من عند الله، تؤمن وينجيك الله عز وجل من الشكوك والظنون. وأيضا في هذا الحديث فائدة أخرى وهي التي مضت معنا في درس أمس، وهو أنك يا عبد الله إذا كنت تحدث الناس سواء في مجلس عام أو مجلس خاص في أي مكان، ووجدت أن كلامك الذي ستلقي به وإن كان فيه خير وإن كان فيه نصح وإرشاد وإن كان فيه تعليم وتوجيه وتسديد، لكن تخشى من ورائه أن يكون لبعض الناس فتنة، فكف، لا تحدث به. كما مضى معنا في درس أمس، ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. بعض الناس سبحان الله إذا ربما بعض العامة أو بعض من يبحث في أمور العلمية يجد فائدة غريبة عزيزة، دور هنا بحث فوجد فائدة غريبة ففرح بها. ما الذي فرح بها؟ ليس فرح بها بأنه يعمل، لا، فرح أنه سينشرها وأنه سينفرد بها وأنه سيسبق الأصحاب، فينظر متى يظهر الفجر حتى يسرع ويمشي إلى المقهى أو إلى مجلسه أو عند أصحابه أول ما يجلس يأتي بهذا الخبر، وهو عبارة عن حكم شرعي مأخوذ من حديث نبوي. إلا أن هذا الحديث وهو يعلم لغرابته أن الناس لربما استنكروه فيأتي به. لا يا عبد الله لا تأتي به، ما الذي تريد من هذا الناس؟ امتحان الناس؟ أن تشكك الناس؟ الناس يتفاوتون في عقولهم، الناس ليسوا سواسية في العقول، فبعضهم قد يفهم الحديث صح ومنهم لا يفهمه، ومنهم لربما رده يقول لا إيش من هذا الحديث، اتق الله أخي هذا مو حديث هذا، فيرد الحديث. ومن كان سبب رده أنت الذي فتنت الناس به. ولهذا قد مضى معنا من أقوال السلف رحمهم الله تعالى أنه من الناس لأن الناس لا تحدثهم بكل ما تعلم. ما أنت محدث قوما حديثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فلا تفتنهم، لا تقول أنا والله هذا علم، هذا علم يتقبلون لا ما يتقبل هذا علم، لا ليس بعلم هذا فتنة. وقد كان على هذا شأن سلفنا، والقصص في هذا الباب كثيرة عن سلفنا الصالح أنهم لو ربما أمسكوا عن بعض الأحاديث كما قال أبو هريرة أو قال أبو ذر، حفظت حديثين أو وعاءين عن رسول الله بثثت بأحدهما، وأما الآخر لو بثثته لا ذهب هذا الحلقوم، أي قطع رأسي ما سأحدث به، فتنة ستقول للناس. فكان المتكلم إخواني في الله ينبغي المتكلم والسامع ينبني أمرهما على هاتين المسألتين. الأصل أن المتكلم إن تكلم يتكلم بما يعلم أن الناس يتقبلونه، وإذا كان الأمر ضروري ولا بد لابد من التوضيح والبيان. وبالمقابل أن المستمع إذا مضى عليه مر عليه شيء مما لربما وجد فيه استنكار أن يتق الله ويعلم أن في دين الله ما هناك شيء يستنكر، بل كل من عند ربنا. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.